بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، وأفضل معطوف على السابق ونسأل الله عز وجل أفضل الصلاة والتسليم. الصلاة من المخلوقين من البشر دعاء الله عز وجل أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة، أي أثنى علي، أي سأل الله أن يثني علي في الملأ الأعلى، صلى الله عليه بها عشرا. يعني إذا قلت اللهم صل على محمد معناها اللهم اثني على محمد، إذا قلت ذلك الله عز وجل يثني عليك عشر مرات، هذا من كرم الله. والتسليم دعاء بأن يسلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكروب وآفة ونحو ذلك، سواء في قبره أو في كربات المحشر، على النبي. هذا اللقب من أحب الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعاه الله عز وجل به: يا أيها النبي، وقد ناداه الله عز وجل به: يا أيها النبي، وكذا لقب الرسالة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ونحو ذلك. المصطفى أي المختار، قال سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا. فالله عز وجل اختار خير من هو في سلالة آدم فجعله نبيا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس بالإجماع، بل هو خير من خلق الله، ذلك باتفاق العلماء بينه خير البرية. الكريم، هذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كريم، وأعظم كرمه ما بلغه لأمته ولم يخف عنه شيئا، ولم يخف عنهم شيئا، إضافة إلى كرمه بالأخلاق وكرمه بالعطاء وكرمه وبذله لنفسه ووقته وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: محمد، هذا بدل من النبي، أي نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اسم لم يسمى به أحد قبله، بل اختاره الله عز وجل لنبيه، ومعناه الجامع لخصال الحمد، خير الأنام العاقب، خير الأنام يعني الناس، بل هو خير خلق الله، لذلك باتفاق الناس أنهم يقولون: والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال العاقب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب، أي الذي لا يعقبني أحد في النبوة والرسالة، يعني أنا خاتم الناس في ذلك. قال: وآله الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل قرابته ممن هو على دينه، وهم بنو هاشم. الغري، أصل غرة هي الوضوح والظهور، كما قال عليه الصلاة والسلام: تأتي أمتي يوم القيامة، قال غرلا محجلين، أي أنهم هم البارزون من المؤمنين وأهل التكريم والفضل. ذوي المناقب، أعظم منقبة لهم قربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وصحبه أي والصلاة والتسليم أيضا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الأماجدي يعني أصحاب الشرف وهم كانوا كذلك رضي الله عنهم، فقد شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم فضل بعضهم على بعض، فأفضلهم أبو بكر ثم بقية الخلفاء الراشدين، ومنهم من فضل تفضيلا آخر على سبيل العموم كأهل بدر أفضل من غيرهم وهكذا. قال الأبراري يعني أصحاب البر والخير، ويطلق على أهل الصلاح وعلى أهل أيضا الزهد، وهم كانوا كذلك رضي الله عنهم. ثم قال الصفوة أي هم صفوة قرون الأمم، وصفوة أيضا هم صفوة خير الناس وهم صفوة قرون هذه الأمة، فهم خيار من خيار، فخير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من في أمة محمد هم الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال الصفوة. الأكابري لا شك أنهم صفون بأنهم أكبر مكانة ومنزلة من غيرهم سواء من هذه الأمة أو من أمم غيرهم من الأمم السابقة. قال الأخياري فلا شك أنهم أهل الخير. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكل ما فيه المسلمون من خير إلى يوم القيامة فهو ببركة الصحابة رضي الله عنهم، يعني بسبب نقلهم لنا هذه العلوم، ولو تواطؤوا على كتم العلم لانطمس نور النبوة، لذلك لهم فضل عظيم في نقل هذا العلم وفي الفتوحات في الأرض وغير ذلك، ويكفي لهم شرفا أن الله بشرهم بالجنة وهم أحياء، وكل وعد الله الحسنى. وبهذا ختم الناظم رحمه الله هذه الرحبية المفيدة المختصرة الجامعة بأسلوب سهل يسير وواضح. رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجمعنا وياه في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.